تنفق في العماق ما له توصاف. خضرة يا بلادي حبك في العماق ما له توصاف. يا جنة الله في أرض أربع وخير أشجع وصيف أربع وخير وأشجع وصيف جوا كثير معتاد الحزوف قدو يا بلادي. وما يقضي كيد الطامعين ولا وجدوا في كيدوا بالكدوا يا بلادي ويا بلادي ويا بلادي. حبك يا بلادي في العماق راه طايف وعليك النادي يا مولات الخال. انت الزهر النادي وسط ارض الفدان نغمة بلحن شادي فوجه كل جوال. أولادك تنادي بحبك يا عزلوطان وليك الزمان هادي الجواهر تتلالا. السيف اللي يجي عادي عادي ما يعادي حبك يا بلادي في الأعماق راه طايف وعليك النادي يا مولات الخال وعليك النادي يا مولات الخال عليك النادي يا مولات الخال.